الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب اللباس والزينة. يعني بعد أن أتممنا بتوفيق الله عز وجل كتاب النكاح وما يتعلق به، أعقبه المصنف بهذا الكتاب فقال: كتاب اللباس والزينة. اللباس يعني ما يلبس من الثياب وغيره، والزينة ما يتزين به. ولا شك أن اللباس هو من النعم العظيمة، وهو أكبر ما يحتاجه الإنسان بعد الطعام والشراب. أكبر ما يحتاجه الإنسان بعد الطعام والشراب هو اللباس، هذا اللباس الذي يستر به الإنسان عورته و يحتاجه لدفع الحر ولا لدفع البرد، وكذلك هذا اللباس الذي يتجمل به في المجامع وغيرها. ولا شك أن دين الإسلام ولله الحمد والمنة لم يدع هذا الباب هملا، يعني باب اللباس هملا، فإن دين الإسلام قد جعل لباب اللباس وما يتعلق به مبادئا وأحكاما يحرص الإنسان على الاستقامة عليها. يعني هذا اللباس الذي نلبسه لا يخضع للعادات والتقاليد فقط، تلبس ما تشاء وقال هذا الذي جرت عليه عادات الناس ولا تقاليد الناس، لا، ثمة أحكاما. فلا تقل مثلا باب اللباس لا يتعلق بأحكام الحلال والحرام، لا، عندنا أبواب متعلقة بالحلال والحرام في هذا اللباس الذي نلبسه. اللباس مثلا يشترط أن يكون ساترا للعورة، ما يجوز الإنسان يلبس لباسا لا يستر عورته، يلبس لباسا يستر عورته. اللباس هذا فيه ستر وفيه تجمل، فيه ستر يستر إنسان بعورته وفيه تجمل، هذا الذي رغبنا الله جل وعلا فيه، قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. سمى الله جل وعلا هذا اللباس سماه زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وهذا اللباس منه ما هو محرم كلبس الحرير، وهذا كله سيأتينا إن شاء الله في هذه الأبواب التي سيذكرها المصنف رحمه الله، وكذلك الإسبال، إسبال الثوب تحت الكعب، كل هذا يتعلق بأحكام حلال وحرام في اللباس. وإذا كان سمع يعتقد أن هذا اللباس يخضع للعادات والتقاليد فقط، لا، وإنما ثمة ما يتعلق بأحكام الحلال والحرام فيه، وهذا إن شاء الله سنعرفه من خلال الأبواب التي يذكرها المصنف والأحاديث التي ضمنها تحت تلك الأبواب. قال أولا: باب الترغيب في لبس الأبيض من الثياب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، وهذا الأمر للاستحباب، يعني يستحب أن يلبس الإنسان من الثياب البياض. معلوم أن الثياب فيها ألوان مختلفة، هذا أسود وهذا أزرق وهذا أخضر وثمة الأبيض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البسوا من ثيابكم البياض، فأمره به صلى الله عليه وسلم يأمر به أمر استحباب، أنه يستحب الإنسان يلبس اللباس الأبيض، يعني أن اللباس الأبيض يتميز عن غيره، يتميز عن غيره، فاللباس ألوانه مختلفة، لكن إذا جئنا إلى البياض فالبياض يتميز عن غيره من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: البسوا من ثيابكم البياض، ثم قال: فإنها من خير ثيابكم. انظر كيف علل، قال: البسوا من ثيابكم البياض، ثم علل عليه الصلاة والسلام أمره بأن نلبس البياض من الثياب، فقال: فإنها من خير ثيابكم. من خير ثيابكم يعني من أفضل ثيابكم ومن أبرق ثيابكم ومن أحسن ثيابكم وأنظف ثيابكم، كل هذا يدخل في هذه الخيرية. قال: فإنها من خير ثيابكم. ولا شك أن الإنسان إذا نظر إلى اللباس الأبيض فإنه يختلف عن غيره، ويجده كما قال صلى الله عليه وسلم أنه خير الثياب، سواء من جهة الإضاءة ولا الإنارة ولا البريق، فالأبيض يختص عن غيره بهذا. ومن جهة النظافة، وهذه التي يحرص عليها المسلم، النظافة، نظافة ثوبه ونظافة بدنه، فالنظافة التي تكون في البياض أكثر من غيره. لما؟ لأن البياض أدنى اتساخ يكون فيه يظهر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استحبه، والمسلم يبقى دائما نظيفا حريصا على نظافة ثوبه. فإذا لبس البياض لو وقع عليه أي شيء، أي شيء من نجاسة ولا غير نجاسة مما يكون ظاهرا على ذلك الثوب الأبيض، فيسارع ماذا؟ إلى غسله، يسارع إلى غسله. ولذلك تجد اللباس الأبيض هو أكثر غسلا من غيره، ومن ثم يكون أكثر نظافة، يكون أكثر نظافة من غيره. بينما لو يلبس الإنسان مثلا لباسا ملونا خاصة القاتم، أزرق قاتم ولا أسود ولا بني قاتم ونحو ذلك، لو وقع عليه شيء مثلا من الأوساخ ما يظهر، ما يظهر، فقال لا يظهر شيء ويبقيه، ربما يبقيه ويلبسه. ولو كان أبيضا لو وقع عليه أي شيء فيظهر. فلذلك كان هذا اللباس الأبيض هو خير الثياب من هذه الجهة التي أشرت إليها، وهي جهة النظافة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكفنوا فيها موتاكم، يعني هذا اللباس الأبيض يكفن فيه الموتى. الكفن يستحب، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، بل أنه يقال بإجماع العلماء أن يكون أبيضا، يستحب أن يكون أبيضا. فإذا وجد الأبيض هو يجوز أن يكفن في غير الأبيض، لكن إذا وجد الأبيض فالأبيض هو المستحب، لقول صلى الله عليه وسلم: وكفنوا فيها موتاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كفن في ثلاثة أبواب، ثلاثة أثواب عليه الصلاة والسلام: يمانية بيض، سحولية من كرصف يعني من قطن، والشاهد أنها بيض. فكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيضا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ومن الإحسان في الكفن بياضه، وأن يكون سابغا وأن يكون ثخينا وأن يكون نظيفا وغير ذلك. ومن إحسان الكفن كما قلت أن يختار هذا اللون، أن يكون أبيضا كما قال صلى الله عليه وسلم هنا آمرا: وكفنوا فيها موتاكم. قال وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وفي هذه الرواية يقول صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض، يعني من الثياب، البسوا البياض من الثياب كما في الحديث السابق: البسوا من ثيابكم البياض. ثم قال: فإنها أطهر وأطيب. في الأول علل فقال: إنها من خير ثيابكم. وهذه الرواية فيها بيان تلك الخيرية من هاتين الجهتين، قال: فإنها أطهر، أطهر من جهة النظافة التي أشرت إليها آنفا، فإن الثوب الأبيض إذا وقع عليه أي شيء أدنى اتساخ يظهر، فيسارع صاحبه إلى غسله، يسارع إلى غسله، فيبقى دائما نظيفا ويكون أكثر غسلا من غيره مما يجعله أكثر نظافة. قال: فإنها أطهر وأطيب. قال: أطيب، يعني هذه الثياب البيضاء التي يلبسها الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم إنها أطيب. فانظر، في الأول قال عليه الصلاة والسلام: فإنها أطهر، قال: وأطيب. أطيب ليست مراد أنها أطهر، لا، وإنما لها معنى آخر كما قال بعض أهل العلم، يحتمل أنها عائدة إلى الأولى تأكيدا، ويحتمل أن لها معنى آخر. وإنما كانت أطيب قالوا لدلالتها على التواضع، لدلالتها على التواضع، ودلالتها على التخشع، وأبعد عن الكبر، وأبعد عن الكبر. فلذلك كما أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الثوب الذي يلبسه الإنسان، لباس يلبسه الإنسان، هذا قد يكون له تأثير عليه، يكون له تأثير عليه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن اللباس الأبيض بأنه أطيب، فيلبس الإنسان لباس الأبيض، فلباس الأبيض يدل على ماذا؟ يدل على التخشع، يدل على التواضع، ويدل على الابتعاد عن الكبر. ولأجل ذلك كانت أطيب كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ينظر الإنسان سبحان الله يلبس أي ثياب، قال مثلا لبس ثياب العمل، فيجد في نفسيته أنه ليس كلباس اللباس الذي يكون مثلا يأتي به للمسجد ولا لأجل أن يصلي، يلبس اللباس لباس رياضي، راح يدير رياضة، ينظر في نفسه ويجد نفسه خفة ويجد نفسه نشاط، ما يجد ذلك في لباس آخر يلبسه مثلا إذا جاء المسجد ولا إذا ذهب للعمل. يلبس لباس المقاتل العسكري، لما يلبس اللباس الخاص به ولا المقاتل، ينظر في نفسه لا يجد نفسه كما لو يلبس لباسا آخر. وهذا ما أشار له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من تأثير اللباس، يعني يكون له تأثير، يلبسه فله تأثير على نفسية الإنسان. وكذلك البياض فهو أطيب كما قال صلى الله عليه وسلم،